حولكم من الأعراب منافقون ومن النفاق لا تعلمهم لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة التوبة وقف بنا الكلام عند الآية 101، والسياق لا يزال في الكلام على النفاق وطبائع المنافقين وأصنافهم. وكنا قد وقفنا عند قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. الله جل وعلا ذكر في الآيات السابقة أن الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وأن منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر. وذكر الله تعالى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بالإحسان. وهنا يتحدث عن فئة ممن هم حول المدينة من الأعراب ومن غيره، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة، أي هناك أحياء حول المدينة من البادية منافقون، وكذلك داخل المدينة منافقون. هؤلاء مرضوا على النفاق، أي أنهم تدربوا وتمرسوا وصاروا متفوقين في النفاق، فمردوا بمعنى فاقوا غيرهم وتفننوا في هذا النفاق. ولهذا جاء وصف الشيطان بأنه مريض، وهؤلاء من تلاميذه مردوا على النفاق. فهم مستمرون ومتمرنون، لا تعلمهم نحن نعلمهم، لا تعلمهم نحن نعلمهم. الأصل في هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعلمهم يعني لا تعلم جميع أعيانهم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أحدا منهم أخبر بهم حذيفة رضي الله عنه. لكنه لا يعلم جميعا، وكونك لا تعلم جميعهم لا يعني نجاتهم وفوزهم. لماذا؟ نحن نعلمهم، أي أن الله تعالى يعلمهم ولا يخفى عليه خافية من مكرهم وخداعهم وإيذائهم. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين، هذا وعيد للمنافقين بوقوع العقاب والعذاب عليهم مرتين قبل الآخرة، وهذان العذابان قيل أحدهما في الدنيا والآخر في عذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم يوم القيامة. العذاب الأول ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ثم قال: يا فلان اخرج أنت منافق، يا فلان أنت منافق، يا فلان أنت منافق، وعددهم بأسمائهم وأمرهم بالخروج وهو يخطب يوم الجمعة. فانفضح أمره، هذا من العذاب الذي يواجهنا. وقال بعض علماء التفسير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إن المراد بالعذاب ما يعانونه من الخوف الشديد أن ينكشف أمرهم. كلما أنزلت سورة مسكوا رؤوسهم لا تكون فاضحة لهم. وأحدهم يعيش دوما في قلق واضطراب يخشى أن يتحدث الناس عن اكتشاف حقيقته، فهم في عذاب مستمر. فهذا العذاب الأول. والعذاب الثاني في القبر في البرزخ، ثم يردون إلى عذاب عظيم وهو العذاب يوم القيامة. ورد أن الله جل وعلا قال: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ولتعرفنهم في لحن القول أي طريقتهم في الكلام والحديث، حيث أنهم يزينون أنفسهم أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ويتلمعون أمام الناس وهم أنجس الناس. يقول: وقد كان يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقا، وإن كان يراه صباحا ومساء. وقد جاء عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنهم يزعمون أن ليس لنا أجر بمكة، فقال: لتأتينكم أجوركم ولو كنتم في جحر ثعلب. وأصغى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فقال: إن في أصحابي منافقين. وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف جملتهم، يعرف بعضهم بأعيانهم، ويعرف أن من يخالطه يتظاهر بالصلاح وهو ليس كذلك، وإنما هو لأجل أن يعيش مع الناس وهو على ضلاله وكفره. وورد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رجلا يقال له حرملة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الإيمان هاهنا، وأشار بيده إلى لسانه، والنفاق هاهنا، وأشار بيده إلى قلبه، ولم يذكر الله إلا قليلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل له لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا، وارزقه حبي وحب من يحبني، وصير أمره إلى خير. فقال يا رسول الله إنه كان لي أصحاب من المنافقين وكنت رأسا فيهم، أفلا آتيك بهم؟ قال صلى الله عليه وسلم من أتانا استغفرنا له، ومن أصر فالله أولى به، ولا نخرقن على أحد سترا. فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مدعيا أن الإيمان باللسان وأن النفاق في القلب، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فتغير حاله وصلح أمره وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه من المنافقين وقال آتيك بهم؟ قال لا، دعا من أتانا منهم نستغفر له، ومن أصر على ما هو عليه فالله أولى به، ولا نخرقن على أحد سترا. فالمستور يبقى على ستره، وهذا من كمال رسولنا عليه الصلاة والسلام ونبل طباعه ورحمته بأمته، وأنه يريد للناس الخير. وورد عن قتادة رحمه الله في هذه الآية أنه قال ما بال أقوام يتكلفون علم الناس، فلان في الجنة وفلان في النار، فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال لا أدري، لعمري أنت بنفسك أعلم منك بأحوال الناس، ولقد تكلفت شيئا ما تكلفه الأنبياء قبلك. يقول إن بعض الناس ينشغل في الآخرين ويقول فلان رجل صالح من أهل الجنة وفلان رجل سيء من أهل النار، أنت ما موقعك من الأعراض؟ من أيهما؟ يقول ما أدري. سبحان الله، تدري عن فلان وفلان ولا تدري عن نفسك؟ الواجب عليك أن تشتغل بنفسك وتسعى لما تريد من الخير لنفسك، واترك فلانا وفلان، ولا تتعدى بهذا وتؤذي هذا، فتشهد لهذا بالجنة وتشهد بهذا للنار وأنت لا علم عندك، ولست مؤهلا ولا قادرا على أن تحصل على هذه الأمور، لكنك بنفسك تستطيع أن تعرف هذا. اجتهد لما يوصلك إلى المنزلة التي تريد، إما الجنة وإما النار. اعملوا لما يوصلكم إلى الخير وأنتم تعلمون من أنفسكم حقيقة واقعكم ومستقبلكم. كل إنسان أدرى بنفسه لكنه أدرى بالآخرين ويجهل نفسه، هذا لا يصلح. هذا هو كلام خلاصة كلام قتادة رحمه الله. يقول إن النبي نوح عليه السلام يقول وهو نبي عن قومه وما علمي بما كانوا يعملون، وأنا ما أدري عن عمله الذين اتبعوه، أنا ما أعلم ما أدري عن عملهم، لكن أدعوهم إلى التوحيد وأدعوهم إلى الإيمان، لكن عملهم هم الذين يعلمون به. وقال نبي الله شعيب عليه السلام بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ، وما أنا عليكم بحفيظ، يعني ما نمسجل اللي تعملون، أنا ما نمسجل وكون أعمالكم، أنتم تعرفون أعمال، لكن أنا أدعوكم لهذه الأعمال الخيرة اعملوها، عملتموها أو تركتموها هذا مو مسؤولية، أنا لست حفيظا عليكم وإنما أنا داعية ومبلغ لكم بما ينبغي أن تكونوا عليه. وقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية التي معنا لا تعلمهم نحن نعلمهم، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يوم الجمعة فقال اخرج يا فلان فإنك منافق، واخرج يا فلان إنك منافق، فأخرج من المسجد ناسا منهم فضحهم، فجاء عمر وهم يخرجون من المسجد فاختبأ منهم حياء أنه لم يشهد الجمعة وظن أن الناس قد انصرفوا، واختبأوهم من عمر ظنوا أنه قد علم بأمرهم، فجاء فدخل المسجد فإذا الناس لم يصلوا، فقال له رجل من المسلمين أبشر يا عمر قد فضح الله المنافقين اليوم. قال ابن عباس رضي الله عنهما فهذا العذاب الأول حين أخرجهم النبي صلى الله عليه من المسجد صلى الله عليه وسلم من المسجد، والعذاب الثاني عذاب القبر. فهذه المسائل ونحوها من المواعظ التي تنبه الناس على خطر النفاق وضرره في العاجل والآجل، وأن الإنسان لا يضر إلا نفسه إذا اتصف بشيء من تلك الاستباب. وقال عبد الرحمن بن زيد أما عذاب الدنيا فالأموال والأولاد، وقرأ قول الله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، فهذه المصائب لهم عذاب وهي للمؤمنين أجر، وعذاب الآخرة إنما هو في النار. وهذا قول، والقول الذي ذكرناه قبل قليل وهو أن ما يصابون من الخوف والهلع وانشغالهم دائما بانكشاف أمرهم فلا يستقر لهم قرار ولا ينامون مطمئنين خوفا أن ينفضح حالهم، فهذا من العذاب الذي يريدهم القلق المستمر. ثم قال جل وعلا بعد هذا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. آخرون أي أصناف، آخرون غير هؤلاء المنافقين من أهل الإيمان لكنهم يعملون معاصي هي ليست كالنفاق، يقصرون في بعض الواجبات أو يعملون بعض المحرمات، اعترفوا بذنوبهم وأقروا بأنهم أخطأوا، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. كان هناك فئة من الناس تخلفوا عن الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وليسوا منافقين وإنما كسل. فلما أنه اتجه الجيش ورأوا أنفسهم ندموا على ذلك ندما شديدا، فربطوا أنفسهم بسواري مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا لا يفكها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء. فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية: آخرون اعترفوا بذنوبهم، أي أنهم أقروا أنهم أخطأوا وندموا على ذلك، وهم لهم أعمال صالحة وعقيدتهم سليمة، ليسوا من أهل النفاق. فهؤلاء عسى الله أن يتوب عليهم. يقول ابن كثير رحمه الله: أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم، ولهم أعمال أخرى صالحة خلطوا هذه بتلك، فهؤلاء تحت عفو الله تعالى وغفرانه. وهذه الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنبين الخطائين المخلطين المتلوثين. فقال مجاهد: نزلت في أبي لبابة لما قال لبني قريظة إنه ذب، وأشار بيده إلى حلقه. وقال ابن عباس وآخرون: نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. فقال بعضهم: أبو لبابة وخمسة معه، وقيل سبعة وقيل تسعة. فلما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوته ربطوا أنفسهم بسوار المسجد وحلفوا أن لا يحل لهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أنزل الله تعالى هذه الآية: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، أطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم. وورد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا: أتاني الليلة آتياني فابتعثاني فانتهيا بي إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائم وشطر كأقبح ما أنت رائم. قال لهم: اذهبوا. فقعوا في ذلك النهر ووقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال لي: هذه جنة عدن وهذا منزله. قال: وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. رواه البخاري. وهذا يبين لنا سعة حلم الله تعالى ورحمته بعباده، وأن الله جل وعلا يقبل توبة التائبين ويغفر ذنوب المذنبين برحمته إن شاء، ما لم يكن الإنسان قد مات مشركا، فإن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذنوب دون الشرك تحت مشيئة الله، وأما الشرك فإنه لا يغفره لمن مات وهو عليه. ومن الشرك دعاء غير الله كدعاء أصحاب الأضرحة واعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون، والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم، فإن هذا كله مما لا يغفره الله لمن تاب وهو عليه. لمن مات وهو عليه فإن الله لا يغفره، وحينئذ يجب على كل إنسان يعرف أحدا ممن يقصد الأضرحة ويدعو أصحابها ويعتقد فيهم النفع والضر أو يذبح لهم، يجب عليه أن ينصحه وأن يبين له أن الله تعالى هو الذي يدعى وهو الذي يقدر على إجابة طلبه، وهو الذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ليس هناك حوائل بينك وبين الذي هو على كل شيء قدير، بينما من يتوجه إليه بعض الجهلة هو لا ينفع نفسه، فكيف ينفعك أنت؟ إذا كان انقطع عمله لنفسه فكيف يستطيع أن يمدك أنت وينفعك؟ هذا من أقبح الجهل وأعظم الذنب، فلا بد من التنبه والتنبيه عليه لكل مسلم يمر عليه شيء من هذا. ومع الأسف نسمع أن في بعض بلاد المسلمين من يتخذون قبور الصالحين معابد لهم ويتجهون إليهم بالدعاء وينسون القريب المجيب الذي يطلب منك أن تقرع أبوابه وتلجأ إليه وهو سميع عليم خبير بصير على كل شيء قدير جل وعلا، الذي خلق ورزق والذي يحيي ويميت والذي بيده ملكوت كل شيء. نتركه وننصرف إلى جثة هامدة قد أكلها الدود وتحولت إلى تراب، ونطلب منها أن تعيننا أو تدفع عنا مكروها أو تجلب لنا محبوبا؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذه الأسماء العظيمة لله تعالى، وكل اسم يدل على معنى في ذات الله تبارك وتعالى، فلا ينصرف عن طلب المراد ممن يقدر عليه إلا من سلب العقل والفهم. الله الله خلقك وأنت تأكل من رزقه وتعيش في عرضه وتنسى هذا كله، تنسى هذا كله وتتجه إلى من لم يخلق ولا يرزق ولا أرض له ولا معروف عليك منه، ولكنه كشرك أبي جهل وأبي لهب اتجهوا لله والعزة ومنات، وقالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى التوحيد: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. العجاب هو أن يجعل هناك آلهة، أإله مع الله؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير؟ إذن فالله جل وعلا هو المتفرد بالكمال والجلال والعظمة والجبروت، وهو الذي على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون،